في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. قال يرثي الشريف أبا أحمد المسوي الملقب بالطاهر ويعزي ولديه الرضي والمرتضي: أودى فليت الحادثات كفافي، مال المسيف وعنبر المستافي، الطاهر الآباء والأبناء والأثواب والآراب والألاف، رغت الرعود وتلك هدة واجب جبل هوى في آل عبد منافي، بخلت فلما كان ليلة فقده سمح الغمام بدمعه الذراف، ويقال إن البحر غاض وإنها ستعود سيفا لجة الرجاف، ويحق في رزء الحسين تغير الحرسين بلها الدر في الأصداف، ذهب الذي غدت الذوابل بعده رعش المتون كليلة الأطراف، وتعطفت لعب الصلال من الأسى فالزج عند اللهذ من الرعاف، وتيقنت أبطالها مما رأت ألا تقومها بغمز ثقاف، شغل الفوارس بثها وسيوفها تحت القوائم جمة الترجاف، ولو أنهم نكبوا الغمود لهالهم كمد الضبا وتفلل الأسياف، طار النواعب يوم فاد نواعيا فند ابنه لموافق ومنافي، أسف أسف بها وأثقل نهضها بالحزن فهي على التراب هوافي، ونعيبها كنحيبها وحدادها أبدا سواد قوادم وخوافي، لا خاب سعيك من خفاف أسحم كسحيم الأسدي أو كخفافي، من شاعر للبين قال قصيدة يرثي الشريف على روي القافي، جون كبنت الجون يصرخ دائبا ويميس في برد الحزين الضافي، عقرت ركائبك ابن دأية غاديا أي امرئ نطق وأي قوافي، بنيت على الإبطاء سالمة من الإقواء والإكفاء والإسراف، حسدته ملبسه البزات ومن لها لما نعاه لها بلبس غداف، والطير أغربة عليه بأسرها فتح السرات وساكنات لصافي، هل استعاض من السرير جواده وثاب كل قرارة ونيافي، هيهات صادم للمنايا عسكرا لا ينفني بالكر والإيجاف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.